حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ازاي يا عم لابط انت انا سامعني انا بتفكرني شاب نايتي انا زي موتسو نايتي مسلوب وبضيع ما بحوش. هي هي هي زيزو المايسترو بومبو ماكشن هنبتدي جاهزين للعركة تبريدي انا عايز اشوف فيكم مظبوط. كرتي في الحالة كرتي عالارض بكش يا بلتي يا فردي عصي مسدى الصوت. لو دارت الحربة زرزركو هدمتم الضربة عوركو اشكن تلاشون احزارو جنوني اجيبكو اهلكو اصوركو. انا عاشق الدم والعراق لو جاي في موت هروح معاك انا ابدع منك انا مش زيك سوري ده انت بتتهاك. مجرم ومكسر البطاقة مجنون من غير حبوب جراء انا عمري ما ادمن اسمه جيس. لو ايوه خصمي بيتشاق انا بفرق خبتي الحراق بخبطها في وش اللي بيترس. ما بخطرش ولا شنكحه جرب تنكشني واجرحه انت بتتاك مش حمل عرق يا شكلك الدبش انا برحه. يرجم دي مجند حكيه جاي عرضها ويرميها طب قولي ازاي عامل لابضي ده انا سامع انك بتاخد فيها. فاكر اني شاب نايتي اتمني نازي منذ بدايتي بصرف وبضيع ما بحوش عادي تحت الرجل الف رزمة انا مش محتاجكم في لازمة هسند في بلدكم انا ما تسندش. ما تجيش مع شاب عاش في شارع فيه الفقدان وفيه الصايع انا قلم ابويا علمني ما نمشي وحق في يوم ضايع. جدع والجدع يشادلي تطلع من يلي تحددلي اخرك معروف جرايه وخروف عرف لا الفوت بيقدمني. البيض عيونها جننتني ريحه برفانها فرادتني شو هالعود يخرب بيتها صاروخ زي الندهه ناديتني وفي بحر العشاق حدفتني اول ما بشوفها يا خلي بدوخ. بيتراح على الارض يا صنيوره ولا انت عشان بقى اموره بتخطف قلوب تعشى وتدوب من نظره عينك في الصوره. عودك فتاك بيحولني وسطك وجمالك جنني طب ايه يعمل في بالراحه عليك ده انا عقلي خفيف وهرب مني. عضلاتي الساده خفوا حبه علشان عالدغري ماهيش طالبه الكوكب بقى مليان ابطال كلها اعلام بلدها حامله كلها اتولدت في الضلمه يسندوا دارك وكفايه جراب. القطرة من خطة بردع وغبش دايما في كلام سمع يتزيزوا المايسترو بصمة مصري والاسم مسمع. فصل العبد الإدارة العالية عبد العبد إدارتنا الغالية وغزلة والمصري تنزل حصري بنت وحاتمة دي الدنيا. يلا ربيع حصرياً على موقع مهرجانات.com